فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم، حيث نبحر اليوم في تتمة حديث القبر وما يتعلق به مع ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا وبهجة مجلسنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله مولانا. كنا قد تحدثنا في المحور الأول الذي هو ما قبل القبر، قلنا ثم سنتحدث فيما بعد عن القبر وما يكون فيه من فتنة، ثم عن نعيمه وعذابه، وبقي لي فيما مسألة ما قبل القبر بعض المسائل التي أحب أن أسمع رأي فضيلتكم فيها. النقطة الأولى النوم الذي يسمونه الموتة الصغرى، فما هي العلاقة بين الموت وبين النوم، ولماذا سمي موتة صغرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمور التي ترتبط بالجسم وهي من الباطن ومن الغيب، منها الروح ومنها النفس ومنها الحياة، فالموت إذا جاء ذهبت كلها، تذهب من الجسم الحياة والروح والنفس. أما الموت فتذهب النوم أقصد، فإنه لا تذهب به الحياة، لكن تخرج النفس والروح من تخرجان من البدن، وتبقى الحياة فيه. لذلك فهذا الفرق، فهو مرحلة من مراحل الموت أو جزء من الموت. نعم. طيب شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث المشهور: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة. هذه كلها نصوص تدل على أن وقت الموت محدد، لكننا نجد في المقابل: ويؤخركم إلى أجل مسمى، من سره أن يبسط له في أجله. كيف نوفق بين الأمرين؟ بالنسبة للتوفيق بين ذلك لأهل العلم فيه مذاهب، فمنها أن الأجل نعم هو ثابت لا يتغير ولا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأن الزيادات المقصودة إنما هي بركة فيما في عمر الإنسان وفيما يؤتاه، فهي زيادة في العمل لا في الوقت، ليس زيادة حقيقية، ليس زيادة في الوقت، إنما هي زيادة في العمل في نتيجة الوقت. جميل. وثمرته أو في وزنه الأخروي عند الله. فليلة القدر مثلا ليلة واحدة، ولكنها خير من 1000 شهر بالنسبة لمن وفق لقيامها، فيزداد عمره 84 سنة و6 أشهر. أو المحمل الثاني، أن المقصود بذلك أن الأجل أجلان: أجل في أم الكتاب، وهذا ليس مشروطا بالشروط ولا بانتفاء الموانع، بل هو دقيق كما هو، وهذا هو الذي عند الله ولا يتغير ولا يتبدل، لأن الله قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، عنده أم الكتاب، وقال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هذا الأجل الذي في أم الكتاب. أما الأجل الثاني فهو ما يكتب دون ذلك مشروطا بالشروط وانتفاء الموانع، فالملك الذي يرسل إلى الجنين وهو في بطن أمه يمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، الأجل الذي يكتبه مشروط بشروط وانتفاء الموانع، فإن وصل رحمه أو تصدق أو فعل كذا أنسئ له في أجله كذا وهكذا، والملك لا يعرف ذلك، فيكون هذا من الغيب الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى: ما تدري نفس بأي أرض تموت، ومثل ذلك في الزمان أيضا. وهذا القول هو الذي اختاره جمهور أهل العلم ومحققوهم، أن الذي يتغير هو ما كان مربوطا بشروط وانتفاء الموانع، كما يكتب في اللوح المحفوظ وما يبرم في ليلة القدر وما يرسل به الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه، فهذا مشروط بشروط وانتفاء الموانع، قد يتغير. والمكتوب في أم الكتاب لا تغير فيه ولا محو ولا تبديل. أحد المهندسين الفيزيائيين المعاصرين طرح نظرية سماها نظرية الأجل المقضي والأجل المسمى، ويقول أنه أخذ من قوله تعالى في سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من تراب ثم قضى أجلا وأجل مسمى، فقال لكل إنسان أجل، هو الأجل المقضي، وأجل آخر هو الأجل المسمى. فالأجل المسمى هو الذي يموت فيه الإنسان ميتة طبيعية، أما لو اجتاله قبل ذلك حادث أو زلزال أو كارثة أو نحو ذلك، فهذا هو الأجل المقضي. وفر عليه استدلالات. يعني قال الله سبحانه وتعالى يقول مثلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي لو شاء لأخذهم بالأجل المقضي الأول ولو شاء أخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، يقول إذن هذا الأول كيف يقول يؤخركم ثم يقول لا يؤخر؟ الذي يؤخر إذن هو ما سماه المقضي، والذي لا يؤخر هو المسمى. وحتى قوله تعالى في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل قلبتم على قال مات يعني أخذ بالأجل المسمى، وقتل أخذ بالأجل المقضي، وهكذا. هذا التفريق لا وجه له من الناحية اللغوية، وأما وجهه فقط هو إذا حمل على أن المقصود ما كان في أم الكتاب وما كان فيما دونها يكون من الكتابات الأخرى، نعم في تفريق بين الأجلين، الأجل المشروط والأجل الثابت. فالأجل الثابت هو الذي في أم الكتاب، والأجل المشروط بالشروط وانتفاء الموانع هو ما يكتب مع الجنين في بطن أمه وما يكتب في اللوح المحفوظ وما ينزل حتى الأشجار، إن لهذه الأشجار لأجالا كأجالكم. وبالنسبة للاستدلال بالآيات غير قائم، يعني آية الأنعام خصوصا التي آية الأنعام فيها ذكر أن الـ الإنسان له أجل يكتب معه وهو ما يكتبه الملك، وله أجل آخر عند الله سبحانه وتعالى قد يتفقان تماما فيكون نفس الأجل الذي كتب الملك هو أجل الموت إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، أو يختلفان مثلا يزاد له في أجله إذا قدران ذلك مشروط بشرط لم يتحقق أو ممنوع بمانع وقع. نعم، لكن اعتبار أن الموت الطبيعي هو الأجل المسمى دائما، وأن موت كل طبيعي. موت بحادث ليس الموت طبيعيا أبدا، الموت كله أمر من أمر الله وهو انتقال من دار إلى دار، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقصد الكوارث مثلا الزلزال الذي يموت فيه كلها بأمر الله، كلها بقدر الله وأمره، هي بقدر الله، لكن يقول هذا قطعا هو من الأجل المقضي وليس المسمى. ما في فرق بين المقضي والمسمى، لأن المقضي معناها الذي انتهى لا مناقشة فيه، وهذا عكس الذي يقوله عكس المدلول اللغوي، لأن المقضي معناه الذي انتهى، لأن القضاء درجة من درجات أو مرتبة من مراتب القدر، فالقدر أربع مراتب: علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرتبة الثانية كتابته لكل ذلك في أم الكتاب، والمرتبة الثالثة توزيع ذلك على الزمن، والمرتبة الرابعة قضاء ذلك. فالقضاء مرتبة من مراتب القدر وهو التنفيذ. فلذلك الاستدلال حتى من الناحية اللغوية منخرم في هذه المسألة. والاشتقاق هو اللي كان يعني يلفظه المقضى، الأجل المقضى. لا هو مقضي ليس مقضى، المقضى طيب. من أقضى، وأقضى لا معنى لها في اللغة العربية طيب. إلا إذا كان معناها عرضه للقضاء على أفعال التعديه، على القول بقياس التعديه بالهمزه. نعم. وفيها اربعه اقوال للغه طيب. مذهب السيبوي انه لا يقاس الا في اللازم فقط، ومذهب ابي عمرو انه يقاس في المتعدي لواحد بتعديته الاثنين، ومذهب الاخفش قياسه مطلقا في كل ذلك، ومذهب المبرد انه لا يقاس الا في اعلم واراء واخواتها فقط. طيب، قوله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ما يعمر وينقص كيف؟ نعم، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، معناه أن الأعمار هبات من الله سبحانه وتعالى يزيد فيها وينقص بحسب ما يعطي. فقد ورد في الحديث أن الله لما مسح ظهر آدم أخرج منه ذرية فرآهم آدم فرأى في وجه كل منهم بصيص نور على حسب ما فيه من الإيمان، فرأى رجلا في وجهه بصيص عجبه قوة بصيص نوره، فقال يا رب من هذا؟ قال عبد من ذريتك اسمه داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زده من عمري 40. فزاد الله داود فتعاش 100 من عمر آدم. وأن آدم نسي ذلك فذكر به لما أتى أجله. فهذا النوع هو من ما ذكرنا من الشروط وانتفاء الموانع، لكن القدر النافذ كما القول بين الضمير في قوله تعالى ولا ينقص من عمره، وهذا الذي يذكره الفقهاء يذكرون له مثالا. أيوة. ومثال الصوفة، فالصوفة إذا كمتها وضممتها ستكون مساحتها التي تغطيها ضيقة، لكن إذا نشفتها غطت مساحة أكبر من ذلك، فكذلك العمر بحسب فائدته. القول بأن الضمير في قوله تعالى ولا ينقص من عمره عائد على غير المعمر المذكور. نعم، يعني ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. وكذلك هذا الضمير هنا ضمير استخدام لا خلاف في ذلك، بين لأن هذا نظير قول الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، نظير قوله في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. سعد بن جبير يقول رحمه الله في أول الصحيفة مكتوب عمره، ثم يكتب بعد ذلك ذهب يوم ذهب يومان حتى يأتي أجله، فكأنه فسر ولا ينقص من عمره أي هذا، وليس المقصود أن عمره كان 100 فصار 90 مثلا. لا، هذا في حتى هذا لا ينافي ما ذكر، لأن كل إنسان يجري إلى أجله، وإذا مضت دقيقة اقترب إلى الأجل، وإذا مضت ساعة اقترب زيادة، وإذا مضى يوم اقترب زيادة، والشهر والسنة وهكذا. طيب، القرطبي في التذكرة روى قصة مرتبطة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول مت يهوديا مت نصرانيا. والقصة عن أبي جعفر القرطبي أنه جاءه الشيطان لما احتضر فقال له مت يهوديا أو مت نصرانيا، فقال رحمه الله أتقولان هذا إلي وقد كتبت بيدي في كتاب الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم عند موته فيقول مت يهوديا مت نصرانيا. هل هذا عام في كل ميت أنه يأتيه الشيطان فيغريه باليهودية والنصرانية؟ بالنسبة لهذه الأمة لها فتن تفتن بها ومحن، والذي يخالط اليهود والنصارى يمتحن بهذه المحنة، وقد يمتحن بها غيرهم، وهي محنة الممات، محنة الموت. عند الموت يبتلى الإنسان بالفتنة فيفتن. وأعرف شيخا من علمائنا قد أدركته، الشيخ محمد علي بن نعمة العبد رحمة الله عليه، وقع عن بعيره فأصيب بجلطة ومكث وقتا وهو في تلك الضجعة وهو مغمى عليه، وجاءه الفتان فكان يأتيه ويقول مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، وهذا الفتان شيطان يرسله إلى الإنسان في حال ضعفه، وكان هو يرفض ذلك، ثم برئ وعاش بعد ذلك وقتا وكان يحدث بهذه القصة رحمة الله عليه. وأيضا فإن الإمام أحمد عند موته عرض له إبليس فقال فتني يا أحمد، فكان يقول لا بعد حتى أموت، فسأله ابنه صالح ما معنى ما تقوله، فقال إن عدو الله عرض لي فقال فتني يا أحمد، فقلت له لا بعد لم أفتك حتى أموت. ابن تيمية يقول ليس هذا لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم كذلك من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من أديان أخرى، مثلا الذي يخالط البوذية والسيخية يعرض عليه ديانات أخرى، لأن هي فتنة وهو شيطان، والشيطان ينظر إلى ما يستطيع التأثير به في عداوته للإنسان. بالنسبة لملك الموت شيخنا، أولا هل تصح تسميته عزرائيل؟ بالنسبة لملك الموت الراجح أنه ملك واحد هو المكلف بهذه المهمة، والذي يقبض الأرواح من الأولين والآخرين أولئك معه مساعدون ويتلقفون الأرواح، لكن الملك القابض واحد، وهو اسمه في القرآن الموت، إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون، هذا اسم للملك، اسم للملك، ولذلك يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، فهو نفسه يتابه بهذه الصورة. وتسميته بعزرائيل هي من علم أهل الكتاب، ونحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لم يرد في شرعنا شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقهم ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، فقد يكون ذلك في اللغة العبرية أو غيرها من اللغات، ونحن لا ننكره ولا نثبته، لكن لو قال وقائل لا ينكر عليه، اسمه في شرعنا هو الموت. القصد هل ينكر عليه لو ذكره في حديث؟ لا، يقال له لا، حديث مرفوع عن مسلسل، لا يعني في حديث له أو في كلامه لا ينكر عليه، لأن هذا كما ذكرنا من كلام أهل الكتاب لا يصدقونه ولا يكذبون. طيب، سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن البراغيثي، أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق مليا ثم قال ألها نفس؟ قال نعم. قال ملك الموت يقبض أرواحها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. كل مخلوق له نفس، فإن الله يرسل إليه ملك الموت ويخرق له العادات، فيمكن أن يقبض روح من هو في السماء ومن هو في الأرض ومن هو في الشرق ومن هو في الغرب، والآلاف والملايين في وقت واحد، والحشرات والخلائق كلها يعطى قوة خارقة للعادة، كقوة إسرافيل في نفخه في الصور فإنه في تلك النفخة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض، صاعقة من في السماوات ومن في الأرض في تلك اللحظة الواحدة. هل تتلاقى أرواح الأموات وأرواح الأحياء؟ نعم تتلاقى في المنام في الرؤى وفي بعض الأحيان منامات اليقظة، لكن لن يكون ذلك لقاء من عالم الشهادة بل هو من عالم الغيب، ومن هنا فكثير من الأمور التي فيه غير مقطوع بها، فالإنسان لا يبنى عليها شيء. الإنسان إذا أطلع على شيء من المغيبات فعالم الغيب ليس فيه السنوات والأيام والليالي والقبلية والبعدية، ولذلك يمكن أن يطلع على بعض الأحداث لكن لا يعرف ترتيبها وأيها يسبق، كالذي يطل على مدينة من أعلى وهو يراها من بعيد. فلذلك عالم الغيب إذا أطلع الإنسان على شيء مما فيه ولو من وراء ستر رقيق أو مباشر فإنه لن يرى ترتيب الأحداث والوقائع والأوقات، فهذا العالم ليس فيه ليالي وأيام وسنوات وشهور، ويرى فيه الإنسان الأحداث مجملة. ولذلك التقاء الأرواح كذلك يمكن أن يلتقي الإنسان الآن بنبي من الأنبياء، بآدم أو نوح، وشوف الفرق في الوقت. فالأرواح جنود مجندة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن لقاؤها سواء كانت الروح ما زالت في البدن في الحياة الدنيا أو كانت قد خرجت منه، فيقع ذلك الالتقاء. ولا يكون إلا في المنام؟ لا، أقواه ما كان في المنام، لأن رؤية المنام فيها تثبت وهي التي تفسر غالبا، ورؤية اليقظة إنما تكون عن ضعف في البدن وربما أيضا ضعف في العقل فتحصل رؤية اليقظة. ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا باب طويل جدا، فإن لم تسمح نفسك بتصديقه فتأمل من رأى صاحبا له أو قريبا أو غيره يعني في المنام فأخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب الرؤيا، أو أخبره بمال دفنه، أو بشره بأمر، أو حذره من أمر، فيقع كما أخبره. نعم هذا يقع، وقد حصل في أيام أبي بكر الصديق لما رأى ثابت بن قيس بن شماس وأخبر أن درعه سرقها رجل في الجيش ووضعها في برمة وأكفاها عليها وهو جالس عليها، وأنه عليه دين لفلانة، وأن والوصية التي أوصى بها، وقام خالد الوليد وهو قائد الجيش فوجد الأمر كما هو، وجد الدرع تحت البرمة والرجل جالس على البرمة في طرف الجيش، فأنفذ أبو بكر الوصية. نعم يبنى على هذا الشيء؟ لا يبنى عليه شيء من الأحكام، لكن يثبت مثلا الدين ويكون قرينة يمكن أن يجزم به القاضي. طيب شيخنا، وكثيرا ما يحصل هذا لبعض الناس حتى يدلهم على أماكن، على أرزاق وعلى مياه وهم في خلاء من الأرض، ويكون ذلك من جنس العون أو الكرامة إذا كانوا صالحين من جنس الكرامات، وإذا كانوا مجرد مسلمين غير صالحين يكون من جنس العون، وقد ذكرنا الفرق بين العون والكرامة. طيب شيخنا، إذا فارقت الروح البدن ومات الإنسان أخذ حينئذ إلى قبر؟ أنا أريد أن أرجع قليلا إلى آية سورة آل عمران التي ذكرتها عن بعض الفيزيائيين، وهي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الأمر كله لله، وأن المخلوقين جميعا مكلفون مملوكون لله سبحانه وتعالى، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلائق وأحبهم إلى الله، لكن مع ذلك كتب الله على كل نفس موتة تموتها، وهذه الموتة أراد أن يعزينا فيبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معارك وفي حروب، فأجله لا بد أن يأتي، ما في فرق بين أن يموت قتيلا أو أن يموت كما يموت الناس على فرشهم، فلذلك عز أصحابه ومحبيه إلى يوم الدين بأن قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والرسل الذين خلوا من قبله منهم من مات ومنهم من قتل، والجميع لا يموت إلا بأجله وما قدر الله له، فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. هذا منع من الردة والانقلاب على العقبين والترك التضحية من أجل الدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود بذكر الموت والقتل. نعم. طيب شيخان، إذا صار الإنسان إلى قبره فإن هذا القبر هو المكان الذي سيمضي فيه هذا بقية القبر حياته البرزخية، هو صفه لنا يا مولانا. نعم، كل نفس أيا كانت لها مستودع ولها مستقر، ولذلك قال الله تعالى: هو مستقر ومستودع. فالمستودع هو القبر الذي تستودع فيه الجثة ويبقى حوله الروح في أكنافه في بعض الأيام وفي بعض الأوقات، ومنه يخرج الإنسان، والمستقر إما إلى جنة وإما إلى نار، ولكن مع ذلك القبر يمثل المستقر، هو مستودع لكنه يمثل المستقر، فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا كان روضة من رياض الجنة فإنه يصل إليه من روحها وريحانها، ويستقبل فيه الميت بالترحيب، ويقول له الملكان نم نومة عروس، وأيضا فيه نعيم بما يعرض من العمل، لأن العمل الصالح يمثل له في أحسن صورة وأحسن رائحة، ويكون أنيسا له في القبر في غربته فيه، ولذلك لا يحس بطول الزمان. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والمهم أن هذا القبر محطة من محطات الحتمية التي لا بد أن نمر بها جميعا، وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. هذه المحطة يتدارك أهلها، لأن الناس يسيرون في الطريق من بداية الدنيا وهم سفر مسافرون على هذا المعبر الذي هو الدنيا، فإذا جاءوا إلى هذه المحطة اجتمع أولهم وآخرهم الذي نزل بها منذ 4000 سنة، والذي نزل بها منذ 7000 سنة، والذي نزل بها منذ 1000 سنة، والذي نزل بها منذ ليلة واحدة، يجتمعون في هذه المحطة. وهذه المحطة الانطلاقة منها هي فقط عندما ينادي المنادي: هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه المحطة الحتمية مزيلة للفوارق، فالدنيا في طريق المعبر فوارق بين الناس، هذا جميل وهذا قبيح، وهذا معمر وهذا منقص من عمره، وهذا شيخ كبير وهذا شاب صغير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا ملك وهذا مملوك، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا فقير وهذا غني، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا مريض وهذا صحيح. لكن هذه الفروق، وهذه أنثى وهذا ذكر، لكن هذه الفروق تزول بالموت. فإذا نزلوا في هذه المحطة ذهبت الفوارق كلها. وانظر إلى القبور، إذا وقفت على مقبرة من مقابر المسلمين هل تستطيع أن تميز بذكائك ما بين قبر الكبير والصغير والجميل والقبيح والأبيض والأسود والملك والمملوك والجبار الذي كانت تخضع له الرقاب، والمملوك الذي كان ذليلا وعاش ذليلا في حياته، والغني والفقير والذكر والأنثى؟ لا تستطيع أن تفرق بين أهل القبور بالوقوف عليها. والذي نراه في ظاهرها أمر عادي جدا، كما قال طرفة بن عبد: ترى جذوتين من تراب، هذا أمر عادي جدا، لكن في باطنها أشياء عجيبة جدا. فالقبر الواحد يجتمع فيه من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، وتختلط عظامهما وذراتهما، فلا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. ومن الغريب فيه أن القبر ينسي كل ما قبله، ليلة الإنسان الأولى في قبره تنسيه كل ما مر عليه، حتى لو بشر بالجنة وكان من المبشرين بالجنة ينسى ذلك، ويبقى يرتقب حسابا ويرتقب إعلانا للنتيجة من جديد، وهو أعظم من كل ما قبله. ولذلك جاء في الحديث: ليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبيت معهم قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة. والوحشة التي فيه عجيبة، لأن الإنسان انتقل من الدار التي ألفها وأصبح وحيدا فريدا أسيرا بين الجنادل والتراب، قد قدم إلى ما قدم وانقطعت آماله من الزيادة من الخير، وأصبح رهينا، كل نفس بما كسبت رهينة، فهو مرهون بعمله، نفس المؤمن مرهونة بعمله، وهو هنالك في دار الغربة بين الأموات، وهم أسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون، أهل قرب حتى في الاختلاط في القبر الواحد لا يتزاورون. والشدة التي يدخلها الإنسان في ذلك هي التي تحدث هذه الوحشة، وقد أشار إليها الشاعر في قوله: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. فهو مكان موحش. ومن الناحية الشرعية لا بد من تكريم الأموات، فالجنس البشري كرمه الله بأن أقبره كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره، معناه جعله ممن يقبر. والقبر لا يكون إلا في التراب، لأن الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى في الأرض. لكن صورته الشرعية صورتان، إما لحد وإما شق. فاللحد أن يحفر للإنسان حفير مربع، والأصل تعميقه وتوسعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسعوا وعمقوا، وإن كان عمر بن عبد العزيز قال لا تعمقوا قبري فإن بركة الأرض في أعلاها وشرها في أسفلها، لكن مقصوده بذلك التعميق الزائد على المطلوب شرعا. وأقله ما يمنع تناثر عظامه وشم رائحته والاطلاع على جثته بعد الموت، هذا أقل ما يجزئ من الدفن. وبعد أن يحفر هذا الحفير المربع يفترق اللحد والشق، فاللحد أن يحفر فيه الميت على قدره في الذي يلي القبلة منه، ويوضع فيه الميت متجها للقبلة على يمينه مضطجعا على يمينه، وينصب فوقه اللبن أو الخشب، وقد اختلف بأي ذلك سد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه سد عليه باللبن، وروي ذلك عن أبي طلحة الأنصاري وكان الذي حفر اللحد له، وروى سعد وأبي وقاص أنهم سدوا عليه بخشب، واتفقوا على أنهم بسطوا له قطيفته صلى الله عليه وسلم في قبره. والثاني هو الشق، وهو في وسط المربع الحفير المربع أن يشق له في وسطه، فيوضع الميت كذلك إلى جهة القبلة على شقه الأيمن، ويكون هذا الحفير على قدره لئلا ينكب على وجهه أو يسقط على ظهره، فيسد عليه باللبن كذلك أو الخشب، ولا يصب عليه التراب صبا تكريما له. ومع ذلك إذا لم توجد حيلة أخرى إلا صب التراب ذلك أولى من طريقة أخرى مثل البناء أن يبنى له فوق الأرض أو نحو ذلك. لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي؟ ضمة القبر هي مشهد من مشاهد القبر، لأن هذا عمر من الأعمار الخمسة، أعمار الإنسان أولها عمر عامل عالم الذر، ثم عمر الحياة الدنيا، ثم عمر البرزخ، ثم عمر القيام فوق الساهرة، ثم عمر الجنة أو النار. فهذا العمر الثالث وهو عمر البرزخ له مشاهد، أولها الضجعة، أول ما يضجع الإنسان على شقه في قبره بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان الإنسان لا قبر له، غرق في البحر أو أكلته السباع أو احترقت جثته ولم يبقى لها أثر أو حللت في الحامض أو نحو ذلك، فالمعتبر تلك الضجعة التي هي بداية المستودع عندما يستودعه الله في أي مكان من الأمكنة، تلك الضجعة يبدو فيها للإنسان من الله ما لم يكن يحتسبه، ويظهر له ما كان مخفيا عنه. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضع الميت في قبره أشار بيده أن كفوا، ثم نظر إليه ساعة فقال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. فهي ضجعة عظيمة يستذكر فيها الإنسان تكليفه منذ كلف إلى وقته هذا، ماذا عمل من التكاليف، ماذا خالف من المخالفات، ماذا فرط في جنب الله، ماذا أتيح له من الفرص للنجاة والتقرب وفرط فيها، وهو بذلك قد انقطعت حيلته، ليس له حيلة بعد هذه الضجعة. فهذه الضجعة أول مشهد عظيم من مشاهد البرزخ، ثم بعد ذلك ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ومعنى تختلف منها الأضلاع تتداخل، ومعنى تزول منها الحمائل وقيل ما زاد عن مقابل الظهر من الخصرين فتشتد الضمة حتى يرجع إلى البطن، وقيل المقصود بالحمائل عروق الخصين فتزول، وهذا في حق الرجال، وقيل غير ذلك. في الحمالة تطلق في اللغة على ما كان أسفل من الثدي إلى الجنب، وفي ذلك يقول الشاعر نحن ضربنا خالدا في هامتي حتى غدا يعثر في حمالتي يا ويح أمه ويح خالتي. وضمة القبر من أهدافها والحكمة منها أنها تهيئة لسؤال الملكين، فالملك عظيم قوي، وانظر إلى وصف الله لجبريل في كتابه، فإن الله وصفه وصفا مروعا في قوله علمه شديد القوى ذو مرة، فهو شديد القوى ليس شديد قوة واحدة، شديد القوى كلها ذو مرة، مع ذلك والمرة القوة الهائلة. فالملائكة قوتهم هائلة والبشر ضعفاء، فلا يتحملون سماع كلام الملائكة ومخالطتهم مباشرة إلا بتقوية، إما تقوية روحية وإما تقوية بدنية. ولذلك يحتاج الإنسان في تقويته لاستقبال كلام الملائكة إلى ضغطة وتهيئة، كما خنق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي ثلاثا حتى بلغ منه الجهد، فإنه ضغط على صدره ثلاثا ضغطا شديدا قال حتى بلغ مني الجهد، هذا أقوى شيء. فكذلك الموت إذا جاء فدفن الإنسان يضغطه قبره ضغطة شديدة ليتهيأ لسماع كلام الملائكة الكرام، ومنهم ملك السؤال اللذان يأتيانه فيسألانه. فذلك هو المشهد الثالث بعد الضجعة والضغطة، يأتي المشهد الثالث وهو سؤال الملكين، فتعود روحه إليه فيجلسانه إلى ركبتيه أو إلى حقويه، فيقولان له ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. وقد جاء في وصف مجيئهما أشياء مروعة، أن صوتهما مثل الرعد القاصف، وأن نظرهما مثل البرق الخاطف، وهما يسألانه سؤال تعمية فيقولان له ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وفي رواية النمنة ومتى عروس. وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي رواية يضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، الخلائق كلها الأخرى تسمعها إلا الإنس والجن. وهذا السؤال عظيم جدا، وهذه الأسئلة التي فيه هي أهم معتقدات الإنسان ومرتكزاته. فيقولان له ما ربك أولا، وسألا بصيغة ما ولم يقولا من ربك للتعمية، فسيخبر بما كان يعظم في نفسه وما كان يقصده فعلا بعبادته طيلة حياته. وما دينك، الدين ما يدين به الإنسان أيا كان، وقد ذكرنا أن العادة تسمى في اللغة دينا ودأبا، كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها ومن رباب مأسلي، ويطلق على الجزاء كذلك، ولا أن تدياني فتخزوني ملك يوم الدين، ويطلق على المنهج الذي يسير عليه الإنسان سواء كان ذلك في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس، أو منهج الحياة الذي يسير عليه الإنسان، وهو الذي يشمل جانبه التعبدية وجانبه المعاملاتية ونحو ذلك. فهذا هو الدين في المقصود هنا. فيسألانه ما دينك، فيذكر المنهج الذي يقتنع به سواء كان أديولوجية بشرية أرضية، أو كان وحيا منزلا من عند الله، أو كان ديانة خرافة واقتراف. ثم بعد ذلك ما كنت تقول في هذا الرجل، هذا الرجل جاء بهذه التعمية وبهذا السياق، وما كنت تقول فيهما، لم يقل وما عقيدتك في هذا الرجل، ما كنت تقول فيه في الحياة. وهذا الرجل سيخطر ببال الإنسان أول ذكر لهذا الرجل، الرجل العظيم لديه. فالذي يتعلق بأي زعيم من الزعماء ويؤثره على غيره من الرجال يوشك أن يذكر اسمه في هذا الوقت. لكن أهل الإيمان يثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلذلك يقول المؤمن الرجل المبعوث فينا مباشرة، نفهم أن المقصود المبعوث، الرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة. وبعد ذلك يأتي الجواب من الملكين على هذا الوجه. ثم بعد ذلك يأتي مشهد رابع وهو عرض العمل. إن كان محسنا جاءه عمله في أحسن صورة وأحسن رائحة. والذي يظهر أنه يأتيه الصورة التي يأتي فيها من جنسه إذا كان رجلا جاءه عمله صورة رجل، وإذا كانت امرأة جاءها عملها صورة امرأة، وهي أجمل الصور التي يعرفها الإنسان وأحسنها وأحسن رائحة. فيقول أبشر بخير، أول ما يخاطبه به أبشر بخير، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنسك في غربتك، فيؤنسه في غربته ويبقى معه فيما هو فيه. والإنسان بطبعه محتاج إلى المخالطة، من يؤنسه. ثم إن كان مسيئا معناه غلبت إساءته على إحسانه، نعوذ بالله، جاءه عمله في أقبح صورة وأقبح وأنتن رائحة، أقبح صورة يمكن أن يتصورها الإنسان من ناحية الشكل، من ناحية النقص، من ناحية المرض، من ناحية القروح، من ناحية الروائح الكريهة، من ناحية الجروح، من ناحية الخلقة، أقبح صورة يمكن أن يتصورها الإنسان، فيأتيه عليها عمله، فيقول أبشر بسوء، فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء، ما لا يظلم شيئا. هذا نفس العمل، إذا كان صورة العمل صورة قرد أو أقبح منه، ويا أقبح من قرد إذا ما عمي القرد، كما قال حماد عشرد، يأتيه في أقبح صورة عرفها أو تخيلها أو تصورها، أقبح صورة، وما ذلك إلا عمله. بل الواقع أن العمل هو أسوأ من الصور في الواقع. أي. العمل الذي فيه معصية الله ومخالفة لأمره هو أقبح شيء، فلذلك يأتيه أيضا في أنتن رائحة يمكن أن يشمها شام لا تطاق ولا تتحمل. فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك، نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام، معه إلى أن يحشر. ثم بعد ذلك يأتي مشهد آخر، وهو عرض مقعده من الجنة والنار. فالمحسن والمسيء كلاهما يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، فيقال للمحسن هذا مقعدك من النار أبدلك الله خيرا منه، ويعرض له مقعده من الجنة. ويقال للمسيء هذا مقعدك من الجنة لو آملت وصدقت وعملت، وقد اخترت عنه مقعدك من النار، وها هو فيرى مقعده من النار. وهذه هي المشتركات بين الناس، لكن لدينا خصوصيات أخرى لبعضهم. بعض الناس يسألوا عن بعض الأعمال بخصوصها، كالقتلة والمجرمين والظالمين الذين يعصفون ويظلمون الناس ويعذبونهم، فإنهم مباشرة يبدأ حسابهم عن ذلك بالموت في القبر. وكذلك الذين يزعمون الانتساب إلى عيسى بن مريم وتصديقه، فإنه يكذبهم قبل موتهم عند الموت، فيعرض لهم صورة عيسى بن مريم فيبين لهم أنه عبد الله ورسوله. ولذلك قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بسبب العرض؟ نعم. طيب شيخنا، قبل أن نصير إلى النعيم والعذاب، في هذه الفتنة التي هي سؤال منكر ونكير التي أشرتم إليها، هو تسمية الملكين بمنكر ونكير فيها حديث ضعيف، لكن لا يثبت، ما أظن. على كل حال، هل هذه الفتنة تشمل الكافر أيضا، يفتن في قبره كما يفتن المؤمن ويسأل هذه الأسئلة؟ بالنسبة للكفار يعذبون في قبورهم، لكن هل يسألون أم لا؟ نعم، هذا السؤال عن الفتنة. لا شك أن السؤال متجه إلى هذه، السؤال اللي في حديث أسماء وغيره متجه إلى هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه للناس في يوم كسوف الشمس عند موت إبراهيم، إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة عظيمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلنها للناس. لكن هل هذا لكل الناس؟ هذا محل خلاف. لا شك أن لدينا استثناءات، مثلا الشهداء، المرابطون. قبل هذا الشيخ، وبالنسبة للكافر، الكافر فيه خلاف، تعذيبه في قبره لا خلاف فيه، تعذيب نعم، لا أتكلم عن الفتنة، عذاب القبر، لكن الفتنة سؤال. والسؤال محل خلاف. طيب، الذي جاء في بعض روايات الحديث وقال في العبد الكافر أو الفاجر، ورواية وأما الكافر أو المنافق، هذا التشكيك. لكن الحديث أسماء اللي صحيح، المرتاب المنافق أو المرتاب. إذن أو هذه من الراوي وليست من أصل الحديث، لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فاطمة بنت المنذر قالت لا أدري أي ذلك قالت أسماء، هي تشك فيما حدثتها به جدتها، هل قالت المنافق أو المرتاب. ابن عبد البر يقول والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ظاهر الشهادة، احتج بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. نعم، هذا القول قال به كثير من أهل العلم، ليس ابن عبد البر وحده هو من قال ذلك، بل كثير من أهل العلم من مختلف المذاهب قالوا ذلك. هو الراجح أو المسألة كله محتمل؟ طيب، لأنه يمكن أن يسأل الأمم الأخرى عن أنبيائها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين ورد النص بأنهم لا يفتنون في القبر، أولا ما معنى لا يفتنون؟ لا يسألون هذه الأسئلة الثلاثة؟ لا يسألون هذه الأسئلة لأن الله يثبتهم أصلا، فمنهم الشهيد في سبيل الله، والله أعلم من يموت شهيدا في سبيله فإن الله يهديه. وهذا الشهيد بكل أنواعه أو شهيد المعركة فقط؟ شهيد كل الشهداء، إن شهداء أمتي إذا لقليل، كل شهداء هذه الأمة هم 70 نوعا كلهم يلحقهم هذا الفضل. نعم، كذلك منهم المرابط في سبيل الله. طيب عفوا، حديث كفى ببارقة السيوف فتنة، ما يخصص هذا الشهادة بأن المقصود بها شهيد المعركة؟ هذه من مثل المطلق والمقيد إذا اجتمع، فلذلك شاء هذا كفى ببارقة السيوف شاء، أي شاهدا، وكذلك فتنة، أي هي امتحان عظيم، أبلغ امتحان يكله به الإنسان القتال في سبيل الله الجهاد. لكن مع ذلك لا مانع أن يلحق الله من شاء من الشهداء الذين امتحنهم وابتلاهم بأمراض ذات الجنب أو ذا المبطون، شهيد أو المرأة تموت بجمعنا، أو الذي يموت بالصعق أو الغرق أو الحرق أو الهدم ونحو ذلك، فهؤلاء أيضا ابتلوا بلاء عظيما، وكلهم يرجى إن شاء الله لا يفتن يلحق ببارقة السيوف. وأيضا بارقة السيوف، لو قيل إن المقصود بارقة السيوف فقط فوق الرؤوس لا أخرج ذلك الذي يموت بالرصاص أو بالقنابل أو الصواريخ، غير لذلك المقصود الشهداء. ثم بعد ذلك المرابطون في سبيل الله، فالمرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله ويأمن الفتان بعد موته. إيه، يأمن الفتان، يجرى عليه عمله بعد موته، معناه إذا أذن المؤذن بصلاة من الصلوات فكان هو من الذين يبادرون إلى إجابة المؤذن، يكتب كذلك إلى يوم القيامة. كل صلاة يكتب في من شهدها، والصيام يكتب في من صام رمضان وفي من قامه، والحج يكتب في من حج واعتمر، وهكذا، والصدقة والنفقة. طيب هنا شيخنا أيضا يأمن الفتان، معناه أنه لا يفتن. لا يفتن. نفس السؤال، الرباط قد ورد في الأحاديث في عدة أعمال، والمشهور فيه هو الرباط في الثغور في سبيل الله عز وجل، فالمرابط الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله للذي مات مرابطا في سبيل الله، هل مقصود بالمرابط في ثغور القتال فقط أو كل ما ورد في الأحاديث؟ هذا من أحاديث الرباط في الجهاد. نعم، فهو الرباط المطلق وهو رباط المجاهدين في سبيل الله في وجوه العدو في الثغور، فهؤلاء هم الذين يؤمنون الناس فيؤمنهم الله، وعين بات تحرس في سبيل الله من العينين اللتين لا تريان جهنم. وأيضا ما يلحق بذلك من الرباط قد يكون في علم يعني الله، ما لا يتوسع فيه كما توسع في الشهادة. نعم، قال فذلكم الرباط. نعم، قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط وذلكم الرباط، هي ثلاثة أمور: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء المساهد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فيرجى أن يكون إن شاء الله. فذلكم أيضا اسم الإشارة جاء مفردا لكن بعد ثلاثة أمور، فيمكن أن تكون كلها داخلة، لأن ذلك من لغة العربي ومن لغة القرآن أن يؤتى بالإشارة المفرد إلى المجموع، مثل قول الله تعالى في سورة البقرة: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، معناه بين ذلك الوصفين السابقين. ومثل قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين ذلك الوصفين السابقين، وهكذا في أيضا في سورة الإسراء. فمثل هذا النوع يأتي ويستعمل فيه اسم الإشارة المفرد والمقصود به المجموع السابق، وقد يراد الإشارة للآخر فقط. للآخر فقط. طيب، الذي مات يوم الجمعة شيخنا، ورد فيه أنه لا يسأل، لكن ما أظن ذلك مضطردا، والحديث الذي فيه أيضا فيه مقال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. هو عند أحمد. الشيخ الألباني بمجموع الطرق حسنه، هو فيه مقال كثير، لكن الذي يبدو أن هذا النوع من الأحاديث من ناحية المتن فيها غرابة، لأن موت الجمعة ليس من عمل الإنسان حتى يثاب عليه هذا الثواب، من فضل الله، من فضل الله، ساعة رحمته. نعم، ساعة رحمته لا تختص بوقت من الأوقات، بل كل المؤمنين عرضة لها. الذي مات بداء البطن كذلك، هذا من الشهداء، لأنه كان ورد فيه النص خصوصا عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، رواه النسائي. نعم، بالنسبة لسليمان بن صرد رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وقد استشهد بعين التمر رضي الله عنه، ومثل ذلك ابن عرفطة أيضا من السابقين من الصحابة. فكلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النفي العذاب، لكن ليس ذلك متضمنا لنفي فدر. السؤال إذن هو خاص بالعذاب، نحن سنتكلم عن عذاب القبر غير الآن ننتقل إلى عذاب القبر. نعيم شيخنا، ونبدأ بالحديث عن ثبوته، هل ثبت بأدلة من الكتاب والسنة أو؟ نعم، بالنسبة للكتاب جاء فيه قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله جل جلاله أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، فيعذبون في قبورهم بالغداة والعشي في الدنيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن هذا في الدنيا في البرزخ وليس العذاب الأخروي، وهو عذاب القبر. إيه نعم. وكذلك في قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فسرت بأن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وأن العذاب الأكبر هو عذاب النار، ويكون معنى لعلهم يرجعون أي أنهم سينكسرون بعذاب القبر، ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكل المعذبين في قبورهم والمشاهدين لذلك من المنافقين والمرتابين يتمنون الرجوع، فيرجعون عما كانوا فيه يعملون، يتبرؤون منه، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت فيهم الأسباب. إذن وكذلك هنا في آية سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. لذلك لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، هو هذا. وقد قيل به قيل فيه إن المقصود به ما يؤخذ من أموالهم ويؤخذون به من السنين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة. نعم، هذا يستدل به أيضا. لا، هذا عند الموت وقد ذكرناه. أولئك الملائكة، يعني بعضهم استدل به على عذاب القبر وما فهمت وجه الدلالة فيه. ما أظن أنه يدل على القبر، لأن فيه فقط في غمرات الموت عند الموت: الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. لعله قصد عذاب الهون. نعم. وقوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا أيضا. هذا في الدنيا، والمقصود بذلك معيشة المذلة، فالهوان أن يكون الإنسان عبدا لغير الله. روي فيها أثر أنه عذاب القبر، ما أدري يصح أو لا، المعيشة الضنك. ما في شيء مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن السنة، من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الأحاديث الصحيحة في ذكر عذاب القبر، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها عجوزان من عجز اليهودي فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما قامتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال: عائدا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل بعد أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده أصحابه ليلة في جوف الليل فسمعوا أصواتا مروعة فقال: تلك يهود تعذب في قبورها. ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين شديدين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وكذلك ما عند البيهقي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هذه الأربعة، منها عذاب القبر. وكذلك ما ثبت في حديث ابن عمر عندما خرج مسافرا في الطريق بين مكة والمدينة فمر إما على قليب بدر أو نحوه، فخرج له رجل من الأرض يقول: يا عبد الله اسقني، فيقول: ما أدري، هل عرفني فسماني باسمي أو هو لفظ تقوله العرب؟ فخرج في أثره رجل فجره بعنف وقال: يا عبد الله لا تسقه، وقد رآه مسلسلا بسلاسل شديدة خرج له من باطن الأرض. باطن الأرض. فقيل هو أبو جهل وقد عرفه باسمه، فقال له يا عبد الله اسقني، فقال يا عبد الله لا تسقيه، قال له الملك ذلك. والمقصود روحه وليس بدنه، لكن مهم أن هذا يؤذن أيضا بعذاب البدني في القبر. ولما مرض ابن عمر بسبب هذه الحادثة وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة في السفر، وقال لو تعلمون من الوحدة في السفر ما أعلم لما سرى راكب بليل وحده. وهذا الأثر ثابت شيخنا في هذه الرؤية من ابن عمر؟ إيه نعم. طيب الذي يلفت النظر في أحاديث السنة التي أثبتت عذاب القبر ارتباطها باليهود، فمعظم الأحاديث فيها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، أو أن يهوديا ذكر عذاب القبر، فهل اليهود خاصة عندهم من ذكر عذاب القبر ما ليس عند النصارى مثلا؟ الجميع يعرفون عذاب القبر، اليهود والنصارى، لكن فقط اليهود هم الذين كانوا يخالطون المسلمين في أول الهجرة في المدينة. أينا. لأجل القرب فقط. أينا. طيب شيخنا أنا سأضطر أن أوقف الحلقة هنا وأن أقفها هنا، وسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بعذاب القبر في حلقة ثالثة بإذن الله تعالى. أعلم بالله من عذاب بعذابه ونعيمه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النعيم. أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم